امتلاء القلوب بالبدع حتى إذا أشرب بها القلب ترك ملة إبراهيم جميعا، حتى إذا أشرب بها القلب ترك ملة إبراهيم جميعا. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة ما ذكره من مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه إلى البدعة، وهذا المروق الذي هم فيه يخرجهم من الإسلام الكامل إلى حال الفسق، يخرجهم من الإسلام الكامل إلى حال الفسق. ومن أهل العلم من يرى أنهم يخرجون بها إلى الكفر، ومن أهل العلم من يرى أنهم يخرجون بها إلى الكفر. فبدعة الخوارج من أشنع البدع، فربما خرجت بصاحبها من الإسلام بالكلية، والأشبه أن الخوارج من أعظم فساق أهل القبلة وليسوا كفارا، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد، ونقل إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا لكنهم من أعظم فرق الابتداع في هذه الأمة. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، والموجود في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي يعني فلانا ولم يسمه ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فكأنه دخل حديث في حديث، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، رواه أحمد بإسناد حسن. فكأنه أدخل لفظ في لفظ فنشأ منه اللفظ الذي ذكره المصنف وغيره، وهو لا يوجد بهذا التمام، بل موجود في معنى الحديثين اللذين ذكرناهما. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث بدعة في الإسلام ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من أحدث بدعة في الإسلام ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، فهو بريء منهم وهم براء منه، وهو بفعله راغب عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيتخوف عليه أن يترك الإسلام بالكلية. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة وفيه قصة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الإعراض عنها مع اعتقاد أن ما هو عليه أرجح هديا مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الإعراض عنها مع الاعتقاد بأن ما كان عليه أرجح هديا مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر مخرج من الملة. والآخر الرغبة عنها بتأويل يعرض لصاحبه، الرغبة عنها بتأويل يعرض لصاحبه،

وإن بعد الزمان. فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين، جعل الله إياكم منهم. فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين، فمن فاتته صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تفوته أخوته، فمن فاتته صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تفته أخوته صلوات الله وسلامه عليه. والآخر سوء عاقبة الإحداث والابتداع والميل عن الصراط المستقيم، وأنها تؤول إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه، وحرمانه من الشرب من الحوض، ودعائه صلى الله عليه وسلم على المحدثين بقوله سحقا سحقا، أي دعاء عليهم بالهلكة والاضمحلال لشدة ما أحدثوا من البلاء في الدين بما نشروه من البدع فيه. ولذلك اللي يسمع هالأحاديث هذه يخاف، يخاف، ترى الأمر مو بسهل. الحين عند الواحد يقول في ذهنه ما يمكن يقول أنا سعودي يصير ساحب بدعة، ولا يقول ما يمكن واحد من أهل النجد يصير عنده بدعة، ليش؟ بينهم بين الله نسب؟ لا، يخاف الإنسان على نفسه أنه يحدث في الدين شيء فيتحرز دائما من البدع، والتحرز من البدع والأهواء أعظم من التحرز من رشاش البول، لأن رشاش البول ينجس البدن أو الثوب، وأما البدع فإنها تنجس القلب، وإذا نجس القلب هلك الإنسان. وفي معالم الإيمان لابن الدباغ أن رجلا من علماء المالكية يقال له بهلول جلس يوما في درسه فنادى بعض أصحابه فساره بكلام، ثم انطلق ثم رجع إليه بعد هنيهة فساره فقال الحمد لله، فسألوه قالوا وش هذا اللي بينك وبينه وسارته يستفيدون العلم، فقال إني لما خرجت من أهلي أمرني أهلي بحاجة، قالوا له جب طحين جب طعام، قال فعقدت طرف عمامتي لئلا أنساه، يقول عقدت طرف عمامتي جعله عقدة لئلا أنساه، فلما جلست في الدرس رأيتها، يوم جلس في الدرس رآها، قال فخشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا. يعني هذا شيء من أمور المباحات، لكن هو يخاف يقول أخشى أن هذا حدث في الإسلام، فأرسلت إلى فلان رجل يعرف بالحديث ومعرفة الآثار فسأله عنها فقال فعله ابن عمر فحمدت الله. يعني هو يخاف من أمر بسيط، لماذا؟ لأن الإنسان إذا وقع فيه بدعة فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك فقال سحقا سحقا، فيخاف الإنسان أن تقع منه بدعة وإن صغرت. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة الحديث، رواه البخاري من حديث أبي هريرة، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث. وقوله فيه فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم من النار إلا قليل. وهمل النعم هي الإبل المهملة المرسلة التي لا صاحب لها، وهذه في الناس قليلة، لأن الأصل أن الناس يقنون تلك الإبل ويحفظونها، فالمهمل منها قليل، فالذي ينجو من النار كأنه بمنزلة همل الإبل القليل. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين. والعبد الصالح المقصود به عيسى بن مريم، وقعت تسميته في رواية عند البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر أن الناس يولدون على الفطرة، في الخبر أن الناس يولدون على الفطرة، أي على الإسلام الخالص، فهي الدين الذي يولد عليه الناس، والتبديل والإحداث فيه إعوجاج عن الفطرة، والتبديل والإحداث بالبدع فيه إعوجاج عن الفطرة وخروج عنها. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم وليست عنده في النسخ التي بأيدينا، وهي بهذا اللفظ عند أبي داود في سننه، وفي ثبوتها نظر. فالزيادة المذكورة فيها نظر من وجهين: أحدهما أنها ليست في صحيح مسلم في النسخ الموجودة بأيدي الناس وعليها الشروح، والآخر أن هذه الرواية الأشبه أنها لا تثبت، وهي عند أبي داود في سننه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع من الإحداث والتبديل تنفيرا منه وتحذيرا عنه، تنفيرا منه وتحذيرا عنه. فالخوف من الوقوع في البدع ينبغي أن يكون عظيما، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستقع، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها. والجماعة هم أهل الحل والعقد في الناس، والإمام هو المتولي عليهم بالإمرة، والناس إما أن يكون فيهم إمرة وجماعة، وإما أن يكون فيهم جماعة ولا إمرة إذا اختلت الأحوال. وشر أحوال الخلق ألا يكون فيهم جماعة ولا إمرة، ولذلك فإن العاقل إذا وقعت تلك الأحوال المبغوضة فإنه يعتزل الناس جميعا، ولو أن يعض بأصل شجرة، يعني ولو أن يعمد إلى جذع شجرة فيأخذ به بأسنانه حتى يدركه الموت وهو على ذلك، هربا من الفتن، هربا من الفتن. طيب إذا الآن أخذ بأصل شجرة، يعني جاء شجرة، هذه شجرة وعضها، يقدر يتكلم؟ ها؟ ما يقدر يتكلم، ومع ذلك من الذي أرشد إليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجيك واحد يقول لازم تبين موقفك من الفتن. وليش موقفي من الفتن؟ ما أخاف على نفسي أنا؟ أخاف أن أقول كلمة. بعض السلف يقول: ويل لمن أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، ويل لمن أعان على قتل مسلم بشطر كلمة. يعني لو قال أق، قال بعض الفقهاء لو قال أق يعني أقتل، لكن ما قال أقتل، قال هو إيش؟ أق، فويل له، يعني وعيد شديد. لذلك بعض الناس يفهم الدين منكوس، الدين ما هو بكلام، الدين أن تتكلم حيث أمرك الله وتسكت حيث أمرك الله، من الدين الكلام، ومن الدين أيضا السكوت، إن الإنسان يصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا ينجو الإنسان عند ورود الفتن إلا بالتؤدة والصبر، ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. والفتنة إذا جاءت مقبلة جهلها الناس وعلمها القليل منهم، فإذا أدبرت استوى فيها الناس جميعا. فإذا وردت الفتن فأنت إذا لم تبتلى بتقدمك في العلم وكبر سنك وكثرة تجربتك فلا تبل نفسك، لا تبتلي نفسك، تتكلم بكلمة فيتولد منها شر كثير، قد تكون مدحت عند الناس ويقولون من الصادعين بالحق، لكن وش الصدع بالحق؟ الصدع بالحق ترى ما هو بأن الإنسان يقول كلمة تخالف رأي الدولة، هذا ما هو بالصدع بالحق، الصدع بالحق أن تتابع أمر الله ولو عليك، هذا الصدع بالحق، أن الإنسان يصدع بالحق أن يتابع أمر الله ولو كان عليه، هذا الصادع بالحق. أما أن يتكلم الإنسان في كل ساقطة ولاقطة، لا، هذا ليس، ما هو بصدع بالحق، هذا أحيانا يضر بنفسه بالمسلمين. قال الأعمش: السكوت جواب، السكوت جواب. والمؤمن بالله لا يخاف الناس، لا يخاف الناس، يخاف الله قبل أن يتكلم بكلمة، يعلم أن الله سبحانه وتعالى سائله عليها، سائله عنها. قال بعض السلف: ما أحد شهد الحرة إلا مات نادما عليها، يعني ما أحد شهد تلك الفتنة وتكلم فيها إلا ماته نادم عليها. ولذلك أنت حتى لا تندم، وقد يكون ندمك عند الناس ما تندم، لكن عند الله إذا انقلبت إلى الله عز وجل، قد يكون الناس مدحوك على كلمة، ولكن لما جيت إلى الله سبحانه وتعالى حاسبك عليها حسابا شديدا. فينبغي أن تتكلم بما يأذن به الله عز وجل، وتسكت بما يأذن به الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي أمر به الشرع. ولذلك مع بعض الناس يتصل عليك أو يكتب لك ورقة أو غير ذلك، لا بد تبين موقفك. وش موقفي؟ ما هو بشرط تتكلم، أحيانا يكون من بيان الحق السكوت حتى يعرف الناس أن هذا من أدب الدين، وأن التؤدة والنظرة والصبر في الأمور وتفرسها يحتاج إلى عقل، يحتاج إلى مدة حتى لا تضل الناس. أنت ما عليك من الناس، أنت عليك من الله سبحانه وتعالى، تخاف الله سبحانه وتعالى. فأنت هذا الحديث أن تعجب من الناس يتكلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت. يعني بعرف بعض الناس في هذا الزمن، وش يعد حذيفة إذا فعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش يعد؟ شو يقولون عنه؟ لا مو بخايف، وش يقولون؟ يقولون فار من مواجهة الواقع والرأي العام، هارب من مواجهة الواقع والرأي العام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد إلى هذا، وهذا هو الذي في سلامتك عند ربك سبحانه وتعالى. الناس ما يسرونك إذا جيت عند الله عز وجل. ولذلك ينبغي أن يكون عبد الله مؤتمرا بأمر الله. هذا عبد الله ترى الذي يعبد الله على الحقيقة، هو الذي إذا جاءه أمر الله سبحانه وتعالى فعله. ولذلك الأقرع بن حابس لما دخل على عمر رضي الله عنه فأغلظ له القول، وقد كان شفع له ابن أخيه، وكان ابن أخيه من أهل مشورة عمر، وكان رجلا عاقلا. فلما تكلم الأقرع بما أغضب عمر قال له ابن أخيه، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: فما جاوزها عمر وكان وقافا عند أمر الله. شوف، كان وقاف عند أمر الله. عمر حاكم يقدر يبطش به، لكنه وقاف عند أمر الله عز وجل. قال: هذا جاهل. قال: وإن هذا من الجاهلين. شوف من الذي قال؟ ابن أخيه اللي متوسط له، اللي مدخله على عمر وشافع له أن يكلم عمر، ابن أخيه. لكن لما رأى من هذه الجهالة حكم بحكم الله، قال: هذا من الجاهلين. فالإنسان دائم يا إخوان يأتمر بأمر الله عز وجل ولو كان على نفسه، هذا هو الذي يصلع بالحق. والدليل الثالث عشر أثر أبي عالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين، قال: تعلموا الإسلام الحديث، رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وإياكم، هذه الزيادة مهمة اكتبوها، قال: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام والثبات عليه وعدم الرغبة عن الصراط المستقيم، والوصية بلسوم السنة والحذر من البدع والأهواء كلها. ومن قواعد الشرع وأصوله حث الناس على الاجتماع، وكل هوى يفرقهم فهو ضلالة، كل هوى يفرق الناس فهو ضلالة، لأن الشرع جاء بما يجمعهم. فإذا وجدت هذا الشيء يفرق الناس عن السنة ويبعدهم عن السنة فاعلم أنه شر عليهم. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، الحديث رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى، وإسناده صحيح، وقد صححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك وأبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وذلك هو الإسلام، وما خرج عنه يمينا أو شمالا فإنه من السبل التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، وكل سبيل من هذه السبل فإن عليه شيطانا يدعو إليه، وهذه الشياطين منها شياطين إنسية ومنها شياطين جنية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وغربة الإسلام تكون بقلة العاملين به، وغربة الإسلام تكون بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم من أهل زمانهم، وانفرادهم عن غيرهم من أهل زمانهم. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان: أحدهما الغربة القدرية، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، الغربة القدرية وهي غربة المسلمين كافة بين الكافرين، فقدر الله عز وجل ذلك أن يكون المسلمون منفردين عن الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والفضائل التي تذكر في الآيات والأحاديث هي لأهل الغربة الشرعية، والفضائل التي تذكر في الآيات والأحاديث هي لأهل الغربة الشرعية، لأنها هي الغربة التي أرادها الله شرعا، لأنها هي الغربة التي أرادها الله شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. قرب اللاقط منك. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: أو الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير من عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الآية؟ قال: ما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل تأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مثرة وعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا ومنهم، قال: بل منكم. رواه داود الترمذي. ورواه ابن بطاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد، قال: أخبرنا سفيان بن بن عيينة عن أسلم البصري عن سيدنا أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم، قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا قليلا ممن أنجينا منهم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الآية: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالناجي قليل، والقليل غريب في كثير، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، الحديث أخرجه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الخبر الصادق عن غربة الإسلام مع بيان ما للغرباء في قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. فطوبى فعلى من الطيب، فطوبى فعلى من الطيب، وهي تجمع كل أمر طيب في الدنيا والآخرة، فمن كان غريبا فله كل أمر طيب في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود، وفيه بمثل حديث أبي هريرة: ومن الغرباء؟ قالوا: النزاع من القبائل. رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون الزيادة، وإسنادها صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث مسعود: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فإسنادها ضعيف، وهي عند الآجري في كتاب الغرباء، وأبي عمرو الداني في كتاب الفتن. وأحسن ما يروى في هذا الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان وقوع الغربة وذكر فضل الغرباء وأن لهم طوبى، وهي كل أمر طيب في الدنيا والآخرة. وقوله في وصف الغرباء: النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى وبلدان متفرقة، أي المجتمعون من أعراق شتى وبلدان متفرقة. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. رواه أحمد ورجاله ثقات سوى ابن سعد الذي لم يسمى، والأظهر أنه عامر بن سعد ابن أبي وقاص أحد الثقات، فيكون إسناده صحيحا أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه من ذكر وقوع غربة وبيان فضل الغرباء أن لهم طوبى. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه، وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون، فالصلاح فيهم من جانبين: أحدهما ما يتعلق بذواتهم، والآخر ما يتعلق بالناس، فهم في أنفسهم صالحون وهم لغيرهم مصلحون. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني: بل ائتمروا بالمعروف، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف، لكن له جمل، له شواهد، لكن له شواهد تقوي جمله، فيكون حديثا حسنا، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، فإن لها شواهد تحسن بها. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والآخر أن للعامل فيها أجر 50 على عمله، أن للعامل فيها أجر 50 على عمله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قواعد تعظيم العمل في الشرع قلة العامل به، فإذا قل العامل بالعمل صار أجره عظيما، وفي الزمن المتأخر يقل عمل الناس بشرع الله فيكون للعامل منهم أجر 50 من الصحابة على تلك الأعمال. واضح؟ يعني لماذا يعني الذي يصلي الصلاة في الأزمنة المتأخرة يجر عليها أجر 50 من الصحابة؟ لماذا؟ لقلة العامل بها، فإنه إذا قل العمل بشيء من أمر الشرع جعل الله عز وجل أجره عظيما. ليش يجعل أجره عظيم؟ تثبيتا للعامل، تثبيت للعامل أنه يعرف أن أجره عظيم فيثبت عليه. طيب إذا صار أجره عظيم 50، هل يكون أفضل من الصحابة؟ شو رأيكم؟ يعني بمجموع ما لهم من الفضائل والمناقب لا يدركهم أحد، فهم بمجموع ما لهم من الفضائل والمناقب وأعظمها صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار لهم من المقام ما ليس لغيرهم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه الذي تقدم. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو من التابعين، والمراد بالحسن الحسن ابن أبي الحسن البصري، قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة المتقدم عليه في بيان وقوع غربة الإسلام وما للغريب من الفضل والأجر. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من فضل الغرباء من قوله: طوبى للغرباء. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها، مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها ليجتنبها العبد. وهذا المقصد تقدم عند المصنف فيه ترجمتان، ما هما؟ عبد العزيز، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والثاني أحسنت، باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، وهذا الباب الثالث. ليش ختم به المصنف؟ تأكيدا لخطورة البدع، تأكيدا لخطورة البدع وعظم خطرها، وأن البدع من أعظم الأدواء والعلل التي ينبغي أن يفر منها الإنسان فراره من الأسد. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء.

حقيق بالحذر منه، والبدع رحمك الله والبدع ليست من سنته صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين، بل تناقضها، فيجب الحذر منها. نعم تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وثانيها في تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، والمحدثة هي البدعة. وثالثها في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن كل بدعة ضلالة في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن كل بدعة ضلالة وما كان ضلالة فإنه يحذر منه ويفر عنه وما كان ضلالة فإنه يحذر منه ويفر عنه لأنه يوجب خسران العبد في الدنيا والآخرة. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود. وهذا العزو عزم عند جماعة من القدامى كأبي بكر الطرطوشي وأبي شامة وغيرهما، ولا يوجد هذا الأثر عن حذيفة في شيء من نسخ سنن أبي داود التي بأيدينا، فلعله في نسخة لم تصلنا، ولا هو أيضا مما يوجد مسندا في شيء من الكتب التي بأيدينا، فلا يعرف هذا الأثر في شيء من الكتب مرويا بإسناده، فهو أثر سيار لا يعرف له إسناد مع صحة معناه. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بسنته أعرف وعلى هديه أوقف، لأنهم كانوا بسنته أوقف وعلى هديه أعرف، فما لم يتعبدوا به الله عز وجل فلا ينبغي للعبد أن يتعبد به، لأنه بدعة ينبغي أن يحذر منها وينأى بنفسه عنها. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله قال كنا ابن سلمة قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة يعني الفجر. الحديث أخرجه الدارمي في مسنده بهذا التمام وإسناده جيد، والمرفوع منه رواه عن ابن مسعود الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم حتى قال: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم. تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بخبره عما سيؤول إليه أمرهم من أن البدعة ستعظم في نفوسهم حتى يخرجوا بالسيف على المسلمين، بأن البدعة سوف تعظم في نفوسهم حتى يخرجوا بالسيف على المسلمين. ولذلك قال في آخر هذا الأثر: فرأيت أكثر تلك الحلق إيش؟ يطاعنوننا يوم النهروان، يعني يقاتلون الصحابة رضي الله عنهم يوم النهروان. وكان على الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كيف وصلوا إلى هذا؟ بدأت معهم البدعة شيئا فشيئا حتى ازدادت البدعة، امتلأت بها قلوبهم حتى قاتلوا المسلمين، يقتل المسلمين. يعني بعض الناس اشتدت به البدعة، بدأ قليلا شيئا فشيئا فشيئا، يعني أعرف من انتهى به الأمر بعد أن كفر أهله أن قتل نفسه، كفر أهله وبعدين قتل نفسه. لماذا؟ البدعة شيئا فشيئا، فالبدعة تبدو صغيرة حتى تعود كبيرة. ولذلك ينبغي للعبد أن يأطر نفسه على السنة، وأن يحذر من البدع كلها صغيرها وكبيرها، وأن يصم نفس أذنه عن سماع شيء منها حتى يسلم له دينه، لأن المقصود أن يلقى العبد ربه وهو عنه راض، هذا هو المقصود. فالذي يريد أن يلقى ربه وهو عنه راض ينبغي له أن يحذر من البدع ولا يتساهل بشيء منها. وهؤلاء أين كانوا يجلسون؟ ها؟ في المسجد، كانوا يجلسون في المسجد. وكانوا في أي زمن؟ الزمن الأول، زمن الفضل، فما بالك بهذه القرون؟ الخطر أشد. لذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على معرفة دينه، أن يتعلم دينه حتى تكون له بصيرة، فإن الإنسان إذا صار له علم صارت له بصيرة. العلم يهديك إلى الحق، ما في شيء يهديك إلى الحق مثل العلم، مثل قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لما ذكر القرآن، قال: مصدقا لما بين يديه من الكتاب وإيش؟ ومهيمنا عليه، يعني له سلطان عليه. فإذا كان له سلطان على الكتب التي سبقته وهي من كلام الله عز وجل، فإن سلطانه على ما هو من غير كلام الله أولى وأعظم. لذلك من تشبع قلبه بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ازداد من كلام غيرهم نفورا. إذا سمع كلمة تخالف آية أو حديث لم يأنس بالمتكلم أبدا، لأنه يخاف على دينه. فينبغي أن يحذر الإنسان خوفا على دينه، وأن لا يجعل في قلبه إلا ما تبين له برهانه من الله بكتاب أو سنة، ويستدل بالأدلة على الطريق. الله عز وجل لم يتركنا في ظلماء مهما، جعل هناك أدلة يرشدون الناس ويهدونهم من العلماء الصادقين. والعالم الصادق لا يخفى، العالم الصادق ترى ما العالم لا تظهر، ترى الكاميرات والفلاشات والدعايات الإعلامية، مواقع عند الإنترنت، هذه ما تخرجها أبدا، ما يخرجها إلا الله عز وجل. الله إذا أراد أن يكون عالما صادق ينفع الناس الله يخرجه، وإذا لم يرد الله ذلك لم تنفع هذه الفلاشات والكاميرات والدعايات الإعلامية، تروح سراب. لماذا؟ كما ثبت في الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا، فينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وش معنى القبول في الأرض؟ يقبل إيش؟ يعني يقبل الناس منه، مو بيكثرون عنده، يقبل الناس منه. قال بعض السلف: مات عطاء وهو أرضى الناس عند الناس، وما كان يجلس إليه إلا 20 رجلا. مات وهو أرضى الناس عند الناس، ما كان يجلس إليه إلا 20 واحد فقط، لكن إذا قالوا عطاء قال خلاص، مدام قال عطاء هذا الكلام الصحيح، هذا الذي يجعلها الله عز وجل للعبد، مو بكثرة الناس يفهم القبول يقول إن الناس يذكرونك ويحبونك ويكثرون عندك، لا، هذا مو بالقبول. القبول أن يقبل الناس منك، يدعون لك إذا قالوا لك ذلك، إذا قالوا قال فلان قالوا إيه فلان كلامه مقبول. وهذا رأيناه في بعض الناس، تجد أن الناس في الغرب والشرق والعوام والدهماء تقول له هذا قول الشيخ ابن باز، يقول مدام يقول ابن باز خلاص. أنا أذكر لكم قصة لطيفة نختم بها. يخبرني أحد أقاربي أنه كان مع الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، فوقف للصلاة في مسجد، فلما صليا في المسجد وانصرف الإمام إليهما، شرع الشيخ يذكر أذكار الصلاة، فقال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام. فإمام المسجد قال له: شوي شوي اخفض صوتك، ما عرفه، قال: شوي شوي اخفض صوتك. قال: يقولون سنة، يقول الشيخ محمد، يقولون سنة. قال: من يقوله؟ قال: محمد بن عثيمين. قال: كان يقول الشيخ محمد. خلاص هو ما يدري ماذا هو الشيخ محمد رحمه الله تعالى، لكن لما قال إن كان الشيخ محمد يقول هذا، هذا كلام صحيح. فلذلك أنا أعرف من العجائز اللواتي لم يقرأن، والله ما يقرأن، وتقول الحديث هذا الألباني صححه ولا لا، مش عرف هذه الألباني. الله عز وجل يجعل له سبب قبول، العلماء الصادقين الله عز وجل يجعل لهم أسباب قبول، ما هو بالناس. ولذلك الذي يريد أن ينجو بنفسه يتبع الكتاب وكتاب والسنة، ويدعو الله عز وجل أن يرزقه معلما مرشدا هاديا إلى الصراط المستقيم. الإنسان لا يستدل بنفسه، لازم له دليل، لكن يدعو الإنسان ربه أن الله عز وجل يرزقه معلما مرشدا هاديا إلى الصراط المستقيم، فإنه إذا وفق إلى هذا هداه إلى الصراط المستقيم فنجا. وكثير من الناس، الأحنف ابن قيس يعني أراد أن يخرج، أخذ سيفه وخرج، فلقيه أبو بكر فقال: إلى أين يا أحنف؟ قال: أنصر هذا الرجل، يعني عليا. فقال أبو بكر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الأحنف: فنفع الله بتلك الكلمة ولم أخرج. يعني انتفع بهذه الكلمة لما سمعها من مرشد صادق له ناصح له، نفع الله سبحانه وتعالى بتلك الكلمة واهتدى إلى الحق. ورأينا نحن رأينا كثير من إرشادات المشايخ يقول لك: لا خلك كذا، سو كذا، أنت في نفسك شيء لكن تطلع في المآل ولو بعد سنوات أن كلام الصحيح. ورأيت أناس يرشدون إلى ما فيه الخير فيرجع إلى خلاف ذلك. أذكر لكم من القصص مدام الإقامة باقي شوية، يقولون الحبوب، الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب كما قال بعض السلف. رجل رأى في المنام الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وهو يناديه ويقول له: يا فلان ارجع، يا فلان ارجع، يا فلان ارجع. فقصها على الشيخ عبد الله بن غديان وقال له: إني رأيت كذا وكذا. قال له: يا فلان، أنت تصحب أناس سيضرونك ولا ينفعونك، فاترك عنهم، عنك صحبتهم وخلك عند الشيخ عبد الله بن حميد. فهو لا، قال يعني هذا رأي الشيخ، لكن هذول أصحابي وأعرفهم، هذا كلام قديم يعني قبل 35 سنة أو أكثر، قال هذول أصحابي أعرفهم. فلم ينتصح بالمنام الذي جعله الله إلهاما له ولا بإرشاد الشيخ عبد الله بن غديان، فسجن على إثر ذلك 8 سنوات. جاه إرشاد وتنبيه إن هؤلاء عندهم خطأ وعندهم خطر وسيضرونك في دينك ودنياك، فما انتبه. فالإنسان ينبغي له دائما أن يدعو ربه عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل وش يدعو به؟ يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، فكيف حالنا نحن؟ كم واحد منا يدعو إن الله يرشده ويلهمه ويهديه ويوفقه ويدله على الخير ويعينه عليه؟ تجده قليل ما يدعو، كلام عام. أما أنه يلح إلحاح شديد على الله عز وجل تلقاه ضعيف، اغترار بالنفس. يقول الحمد لله أنا إنسان متعلم، أنا إنسان معي عقلي، أنا إنسان أسمع وميز، وهذا كله خذلان. الكمال أن يهديك الله عز وجل، تفوض أمرك إلى الله عز وجل. ولذلك الذي يفوض أمره إلى الله عز وجل يفتح له أباب الهداية ويرى مناراتها. مثل ابن مسعود، وش كان موقفه؟ وش كان موقف أبي موسى؟ ابن مسعود حذرهم وجاء ونصحه، تفرس فيهم، فتح الله عز وجل له معالم الهداية وميز الناس، وأبو موسى ما تنبه إلى ذلك رضي الله عنه. فالإنسان ينبغي له دائما أن يلح على الله عز وجل، يلح على الله عز وجل بالهداية ويكثر من الاستغفار، وهذا يتأكد في أزمنة الفتن. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغريق. يقول لا ينجو من الفتن هذه إلا من دعا كدعاء الغريق. الغريق الآن اللي بيموت كيف دعاءه؟ بالحاح وإقبال صادق على الله سبحانه وتعالى، ما في قلبه غير الله عز وجل. فتكون فتن لا ينجيك منها إلا دعاءك ربك سبحانه وتعالى. وليس المقصود بالفتن فتن الشدة فقط، فتن الرخاء. هذه فتن، هذه الواتس والجوال والتويتر كم صدت عن قراءة القرآن؟ تلقاه يجي بين الأذان والإقامة ويفتح جواله، رسائل رسائل رسائل رسائل، ولا يسبح ولا يقرأ شيء. هذه فتنة ترى، وفتنة من أعظم الفتن. وتجد الإنسان يجلس ساعات عند هذه الأجهزة ولا يقرأ آية ولا يقرأ كتاب ولا يصل رحما ولا يغيث ملهوفا ولا يعين محتاجا. هذه الفتن التي أصابت قلبه. لذلك ما لكم إلا دعاء ربكم سبحانه وتعالى. ادع ربك عز وجل أن يكفيك هذه الفتن شرها، ادع ربك وانطرح بين يديه أن يهديك، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. حاجتك إلى الهداية القلبية أعظم من حاجتك في بدنك فيما يتعلق بغذائك وطعامك وملبسك وماكلك ومشربك. فاجعل دعائك للهداية أعظم من هذا، وأظهر هذا إلحاحا واستعانة واستغاثة بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي العظيم أن يهدينا لأقوم طريق، وأن يوفقنا إلى سبيل التحقيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.